بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع، مقدمة الواجب. تعريف المقدمة: ما يتوصل بها إلى شيء آخر على وجه لولاها لما أمكن تحصيله. عندنا عنوانان في هذا البحث. العنوان الأول مقدمة أو مقدمة، والعنوان الثاني الواجب. فما هو المراد من هذين العنوانين؟ المقدمة أما مأخوذة من مقدمة الجيش، يعني الطلائع الأولى للجيش، يعبر عنها في مقدمة الجيش مجموعة من العسكر يذهبون لاستكشاف مناطق العدو، فيعبر عنها بالمقدمة. وما مأخوذ من مقدمة الكتاب، ما تقرأ موضوع مقدمة، ماذا يكتب في المقدمة عادة؟ اختصار لما في الكتاب من المواضيع، شرح لما في الكتاب من المواضيع بسيط، إشارة لما في الكتاب، أي خلاصة الكتاب يذكره، طريقته في تأليف الكتاب يذكره. المقصود من المقدمة أو من المقدمة قراءة، على قراءتين: مقدمة، كل ما يتوقف عليه الفعل وجودا أو الشيء وجودا، كل ما يتوقف عليه الشيء وجودا، بمعنى أن وجود الشيء يتوقف عليه. هذا من ناحية المقدمة. ومن ناحية الواجب، ما المقصود من الواجب؟ هو كل ما يكون متعلقا للأمر، متعلق الأمر يعبر عنه بالواجب. وقلنا سابقا الأمر يدل على ماذا؟ على الوجوب. الأمر يتعلق، مادة الأمر تتعلق بالطبيعة، فهو متعلق الأمر، مثل الصلاة متعلق الأمر. فعندنا إذن توضح هذين البحث، هذين الموضوع. وقبل الدخول هنا نذكر مثالا للتوضيح قبل الدخول في البحث. العقل يحكم بأن كل فعل من الأفعال يتوقف تحصيله على مقدمة، يجب تحديد تلك المقدمات بحكم العقل. العقل يدرك هذا. أضرب مثال لذلك: إذا قال لك إنسان كن على السطح، ماذا تفعل؟ شو تكون على السطح؟ يعني شنطة بالسلم، خاصة إذا ما في الطير، يعني أنت تطير. وماذا قال لك؟ قال لك أنصب السلم ولا قال كن على السطح؟ العقل ماذا يحكم؟ العقل يحكم بأن الكون على السطح غير يمكن من دون نصب السلم، فلا بد من نصب السلم حتى تكون على السطح. المهم نصب، لا بد من تحصيل هذه المقدمة. أنت تعلم، أنت تحصل العلم، تدرس العلم، حتما ساكن بمكان، يوميا تأتي إلى الحوزة تحصل العلم وأنت في بيتك، أو لابد من المزيد في الحوزة، يجب عليك تحصيل طلب العلم. أنت الآن واجب عليك طلب العلم، متوقف على قطع المسافة من بيتك إلى الحوزة. العقل يحكم بوجوب قطع هذه المسافة. الحج واجب، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن الحج هو مناسك معلومات، مناسك معروفات في أشهر محدودة معينة، مرة إنسان بيته في مكة داخل حرم مكة هذا ما نعلم به، لكن أنت فرضك أنت من كنت بعيدا المكلف البعيد عن مكة، المكلف النائي عن مكة، المكلف الذي لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هذا كيف يؤدي المناسك وهو في بيته أم يسافر؟ السفر مقدم لتحصيل الحج وتحصيل أداء المناسك، من يحاكم بهذه؟ فالعقل يدرك أن كل شيء واجب متوقف على مقدمات يجب عليه تحصيل تلك المقدمة، العقل حق. فهمنا الآن؟ الآن أين نبحث نحن في مقدمة الواجب؟ مقدمة الواجب هذا الفصل الرابع من أي مبحث؟ من مباحث الألفاظ ولا من مباحث العقلية؟ هذا من المباحث، من مباحث الألفاظ هنا من مباحث العقلية، بحث في الأوامر، أوامر لفظية، مبحث الأوامر مباحث لفظية. وسوف تدرسون في منطق المظفر أن البحث في هذه المسألة يقع في غير المستخلات العقلية، يعني في المباحث العقلية بعبارة أخرى. كيف يمكن لنا الجمع بين هذين الرأيين؟ وكيف وقعت هذا البحث، كيف وقع هذا البحث في مباحث الألفاظ؟ انتبه الآن، دخلنا بالجسد، قرأتم في المنظر. الآن عرفنا أنه العقل يحكم بلا ضدية إتيان المقدمة. نحن نعلم أن الشرع في الشرع حكم بوجوب الصلاة، قال أقيم الصلاة، وأنت تعلم أن الصلاة لا يمكن تحققها إلا إذا أتيت بها عن طهارة، إلا إذا جئت بالوضوء، ولا بد أن تأتي بها. فالوضوء مقدمة لمن؟ مقدمة للصلاة. العقل ماذا يقول لك؟ يجب عليك إتيان الوضوء توصلا للصلاة، حتى تحصل الصلاة، حتى تتوصل إلى الصلاة. يعبرون عن الصلاة بذي المقدمة، فعندي مقدمة وعندي ذي المقدمة، هاي حتى لا يشبه عليك التعبير. فالمقصود من ذي المقدمة هو الواجب الشرعي وهو الصلاة، متعلق الأمر. قال أقيم الصلاة، العقل يحكم بلا ضدية الإتيان بالمقدمة، فنقول الصلاة واجبة شرعا. هذه شو ماذا يعبر عنها؟ هذه يعبر عنها صفر. وكل واجب شرعا يلزمه عقلا الإتيان بمقدمته، وكل واجب شرعا يلزمه ماذا؟ وقلت العقل حاكم بلزوم الإتيان بمقدمة، يلزمه عقلا الإتيان بمقدمته. فماذا تكون المقدمة؟ فتكون المقدمة واجبة، لما أقول يلزمه يعني يجب الإتيان بمقدمة، فتكون المقدمة واجبة. حكمنا بوجوب المقدمة بأي شيء؟ بحكم العقل. حكم العقل هنا هذا حكم العقل، العقل يحكم. الآن فهمت لماذا قلت العقل حاكم؟ العقل يحكم، حكم بلزوم الإتيان بالمقدمة. فهل يحكم الشارع على طبق ما حكم به العقل أم لا؟ إذا حكم العقل بلزوم الإتيان بالمقدمة، هل يلزم عقلا حكم الشارع أو لا يلزم؟ فمعناه أن أنا أبحث عن الملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشرع. انتبه، هذه الملازمة قرأتهم في علم المنطق، وأنا أدليك إن قرأت في علم المنطق، قرأت في تقسيمات العرض، العرض لازم وغير لازم مهم، واللازم بين وغير بين، والبين بين بالمعنى الأخر وبين بالمعنى العام. خلينا نأتي إلى هذه المسألة الحذر بحفظ من أصحاب المباحث، وفيه أقوال كثيرة جدا ومتعلقة بأفعال المكلفين. هذه متعلقة بأفعال المكلفين، المسألة مهينة. ما المقصود؟ أنا ما له علاقة لا بالعراب ولا أنا مقصودي هذا، حتى بينت لماذا يبحث عنها هنا في مباحث الألفاظ ولماذا يبحث عنها في غير مكان في المباحث العقلية. حتى بينت ما المقصود من اللازم البين المعنى الأخص؟ تركهم هذا في المنطق. ما يلزم من تصور الملزوم تصور اللازم من دون حاجة إلى توسط أي شيء آخر. هذا الآن أوضح لك بس منطق ربما شوي بس أنا أوضح لك ما يلزم من تصور اللازم من تصور الملزوم تصور اللازم من دون حاجة إلى تصور أي شيء آخر، من دون توسط أي شيء آخر. إذا تصورت الحرارة مباشرة ماذا يأتي؟ نعم واضح. إذا تصورت الحرارة مباشرة تأتي النار. هذا ماذا يعبر عنه؟ بالملازمة البينة بالمعنى الأخص. عندي الملازمة البينة بالمعنى الأعم. ما يلزم من تصور الملزوم وتصور اللازم وتصور النسبة بينهما الجزم بالملازمة. بمثلة ماذا؟ إذا تصورت الصلاة واجبة. هنا الآن بحثنا هنا. إذا تصورت الصلاة، الصلاة واجب، هذا واحد. إذا تصورت مقدمة الصلاة وتصورت النسبة بينهما وهي التوقف، توقف الصلاة على ماذا؟ ماذا قلت في المقدمة؟ قلت ماذا؟ مقدمة ماذا تعني؟ الآن عرفت المقدمة لك. ماذا قلت في المقدمة؟ تعريف المقدمة ما هو؟ ما يتوقف. فأنا تصورت التوقف جزمت بالملازمة. ما هي الملازمة؟ الملازمة وجوب المقدمة، وجوب المقدمة. الآن فهمنا هذا الوجوب جزم بالملازمة جزم عقلي. طيب عندي ملازمة غير بينة، مرض بينة بقسميها أخر والعام، ومرة غير بينة. غير بينة يعني أيضا لا بد من التصور، لكن لا يحصل جزم بالملازمة، بل لا بد من إقامة الدليل والبرهان. أيضا حكم عقل مثل ما يقولون، كيف يمكن لك الجزم بأن زوايا المثلث قائمة أو مجموع زوايا المثلث؟ لا يكفي هنا تصور اللازم وتصور الملزوم وتصور النسبة بينهم، لا يكفي، بل لا بد من إقامة البرهان الهندسي، الدليل الهندسي حتى توصل إلى هذا. الآن فهمنا هذا أيضا بحث. طيب أنا أين أبحث في مقدمة الواجب؟ ما علاقة هذا الكلام في مقدمة الواجب بالنسبة إلى الملازمة البينة بالمعنى الأخر؟ معناه أن اللفظ الدال، أن اللفظ الدال، هذا هو المقصود، البينة بالمعنى الأخص، معناه أن اللفظ الدال على وجوب الصلاة شرعا هو بعينه يدل على وجوب المقدمة. هنا إذا قلنا هو بعينه يدل هذه الدلالة شو يعني يلازمهم من هذه الملازمة ملازمة لفظية أو ملازمة عقلية؟ لا ملازمة لفظية. في بحث الدلالات الدلالة التزامية دلالة التزامية مهل دلالة وضعية دلالة طبيعية دلالة عقلية. هنا دلالة دلالة لفظية هذه وضعية لفظية. فإذا أحد الطرفين اللفظ الدال على أحد الطرفين يدل على الطرف الآخر من الملازمة، فلذلك تكون الملازمة ماذا؟ ملازمة لفظية. فيبحث عن المسألة في مباحث الألفاظ. أنت الآن واضح ولا غير واضح؟ اللي ما فهم يقول فهمت؟ ومبني على المنطق، أنت لازم المعروف تفهم المنطق. أحد الطرفين اللفظ الدال وهو وجوب ذل المقدمة الشرعي، وجوب الصلاة، اللفظ الدال على الصلاة ما هو؟ على وجوب الصلاة مو صلوا. اللفظ الدال على وجوب الصلاة شرعا هو بعينه دال على ماذا؟ على وجوب المقدمة شرعا. هذه تسمى بينة بالمعنى الأخص، هذه الملازمة البينة بالمعنى الأخص. فتكون الدلالة ماذا؟ دلالة لفظية، فيبحث عنها من دلالة الألفاظ في دلالة. أما إذا كانت دلالة بينة بالمعنى الأعم أن اللفظ الدال على أحد طرفي الملازمة لا يدل على الطرف الآخر، يعني اللفظ الدال على وجوب الصلاة في المثال لا يدل على وجوب المقدمة، بل من الذي يحكم بوجوب الإتيان بالمقدمة؟ الحاكم بها هو العقل. إذا كان الحاكم بها هو العقل وين تدخل؟ في مباحث الملازمات العقلية. في مباحث الملازمات العقلية القياس الذي يقام على هنا في المباحث اللفظية تقع هذه المسألة صغرى لحجية الظهور. لمباحث الألفاظ يعني في الظواهر صغرى لحجية الظهور، أما إذا كانت في مباحث العقلية فتقع المسألة صغرى لحجية العقل للعقل لحكم العقل صغرى هناك. فهناك لإثبات تلك الصغرى يحتاج إلى دليل، الدليل مؤلف من صغرى ومن كبرى. الصلاة واجبة شرعا، هذه مقدمة شرعية، مقدمة شرعية دائما في غير المستقلات العقلية إحدى المقدمتين ليست عقلية وإنما تأتي من علم آخر. وجوب الصلاة من أين جاء؟ من الشرع، يعني هذا من علم آخر. العلم الآخر ما هو علم الفقه، فهمت الآن؟ يأتي من علم الفقه. الصلاة واجبة شرعا وكل واجب شرعا هنا شوف يلزم عقلا اتيان المقدمة، فمقدمته واجبة. إذن هذه ملازمة هنا، البحث هاي كبرى عقلية يبحث فيها عن الملازمة بين وجوب المقدمة وبين وجوب ذي المقدمة. إذا حكم العقل بوجوب المقدمة عقلا هو يحكم بلابدية الإتيان، هل يحكم الشرع بهذه اللابدية؟ هل يحكم الشرع بوجوب الإتيان بهذه المقدمة على طبق ما حكم به العقل أم لا؟ فتدخل في المباحث، عفوا في المباحث العقلية. الآن فهمنا. فالمسألة ذات وجهين، من جهة يبحث عنها في مباحث الألفاظ فيما إذا كانت الملازمة ملازمة بينة بالمعنى الأخص وهذا بيناه، ومن جهة أخرى يبحث عنها في مباحث العقل في المباحث العقلية في غير المستقلات العقلية فيما إذا كانت الملازمة بينة بالمعنى الأعم، وكذلك إذا كانت الملازمة بينة فقط. إذا كانت الملازمة بين غير بين. فهمتم الآن؟ هذا إذا كان مثلاً بالمانع يحتاج إلى دليل ما يحتاج. ولا بد من التجمع من تصور ان في المستقلات العقليه غير المستقلات العقليه غير المستقلات بين بالمعنى العام بين بالمعنى العام او لازم غير بين هذا يحتاج ايه هذا يحتاج كذا ايه لازم غير بين لابد من البرهان اقامه البرهان هناك بين بالمعنى لا لا يحتاج بس تصور النفس يكفي تصور النفس فهمت الان الان المصنف ماذا جعل هذه هذا البحث إن جعل البحث المصنف جعل هذا البحث من مباحث الألفاظ لماذا؟ لأنه يرى أن الملازمة هنا بين بالمعنى الأخاص. فهمتم؟ فهمتم هذه من باب التمهيد والسوطة لهذا البحث. ثم أنه ذكر تقسيما للمقدمة لكن هذا التقسيم ليس مباشرة يعني المشهور بين الأصوليين أن المقدمة تنقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول المقدمة الوجوبية، مقدمة الوجوب يعبر عنها بالمقدمة الوجوبية. انتبه بعدين حتى أوصلك إلى هذا التقسيم، هذا مو مباشرة يأتي إلى هذا التقسيم. أول شيء قسموا المقدمة إلى قسمين، مقدمة الوجوب أو المقدمة الوجوبية. مقدمة الوجوبية هي ما يتوقف عليها نفس الوجوب، ما يتوقف عليها نفس الوجوب. أنا عرفت الوجوب، ما يتوقف عليها نفس الوجوب يعني تكون شرطا للوجوب. مثلا الاستطاعة في الحج شرط لوجوب الحج أم لا؟ الاستطاعة في الحج شرط للوجوب. فالاستطاعة مقدمة، مقدمة لمن؟ لنفس الوجوب، لوجوب الحج مو للواجب، لوجوب الحج. يعني الحج لا يكون فعليا في ذمتك إلا بعد الاستطاعة، فالاستطاعة مقدمة. هذه الاستطاعة مأخوذة مفروضة الوجود لأنها على نحو القضية الخارجية، بل يعني الحج واجب سواء كان الإنسان مستطيعا أو غير مستطيع. من البداية عند مفروض الوجود عند إنشاء الحكم. فأنت الآن المقدمة. ثم هناك قسم آخر مقدمة الواجب. شوف عندي مقدمة الوجوب يعبر عنها المقدمة الوجوبية، ومقدمة الواجب ويعبر عنها بالمقدمة الوجودية. المقدمة الوجودية ما يتوقف عليها وجود الواجب. مثلا الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، المقدمة مقدمة الواجب تسمى مقدمة الوجودية، وهي ما يتوقف عليها وجود الواجب كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة. من دون وضوء تتحقق الصلاة؟ لا تتحقق الصلاة. هذه المقدمة مقدمة الوجودية تنقسم إلى قسمين داخلية وخارجية. فهمت الآن هذا التقسيم؟ ليس مباشرة هذا التقسيم، قسموها الأصوليون قسموا المقدمة إلى قسمين، مقدمة وجوبية ومقدمة وجودية، وقسموا المقدمة الوجودية إلى داخلية وخارجية. فهمت الآن سر هذا التقسيم؟ وهنا هذا هو البحث. المقدمة الداخلية هي أجزاء، هي عبارة عن أجزاء، هي عبارة عن أجزاء المركب، يعني جزء المركب الواجب عند الصلاة. مثلا الصلاة واجب مركب، ليس واجبا بسيطا، واجبا مركب. الصلاة واجب مركب مؤلف من تكبير إلى تسليم، من تكبير المقرون بالنية إلى قراءة إلى ركوع إلى سجود إلى قيام إلى تشهد آخر إلى آخره. وهكذا كل جزء التكبير واجب، تكبير الإحرام واجب أم لا؟ مكذبا بما يليه. كل هذا يعبر عنه بالمقدمة الداخلية. فإذا هي أجزاء الواجب داخلة في أجزاء الواجب، وعندي مقدمة خارجية. مقدمة خارجية يعني ليست هي حقيقة الواجب، بل هي خارجة عن حقيقة الواجب. مثل ماذا؟ مثل الطهارات الثلاثة، الوضوء، الغسل، التيمم، بالنسبة إلى العبادة المشروطة بها، هي نفس حقيقة الوضوء، نفس حقيقة الصلاة، ولا خارج عن حقيقة الصلاة؟ خارج. هناك في مقدمة الوجوب في المقدمة الداخلية، المقدمة الداخلية إذا انتفى جزء انتفى كل المركب، تبطل الصلاة. بينما هنا بالنسبة إلى الوضوء، بالنسبة إلى الوضوء، الوضوء يتوقف عليه وجود الواجب، يعني لأنه شرط مشروط، الوضوء مشروط، فإذا عفوا الصلاة مشروطة، معناها إذا ما حققت هذا الشرط لم يتحقق المشروط، لكن من وجود الشرط لا يعني تحقق المشروط. أنتوا حزورة يعني؟ هذا كيف؟ بدون الوضوء لا تتحقق الصلاة، لكن مع وجود الصلاة أم مع وجود الوضوء لا يفترض أن يكون هناك الصلاة. ربما أنت تتوضأ لغير الصلاة، واضح عليه. فمن عدمه يلزم انتفاء الواجب، أما من وجوده لا يلزم وجود الواجب. فهمت الآن الفرق؟ إذن المقدمة، هذه المقدمة الوجودية تنقسم إلى هذين مقدمين، داخلية وخارجية. عرفنا المقدمة الداخلية وعرفنا المقدمة الخارجية، نأتي إلى المقدمة الخارجية. المقدمة الخارجية تنقسم إلى عقلية وشرعية. شفت هذه الأقسام هكذا تأتي بالتسلسل، لأنها مباشرة واحد فايش بالثاني. ها؟ وإذا ما ذكر يعني هو معنى إذا ما ذكر ما ذكر معنى أنه صحيح، هذا تقسيم تقسيم الأصوليين. لأنه إيجاب شو المفروض هكذا يعني يأتي بالتقسيم. أخي أنت لا تذكر تعريف طويل ولا تطير نص البحث، قليل نافع. تفضل. بالنسبة للداخلية طبعا. بالنسبة للخارجية الخارجية بالنسبة إلى الوضوء، الوضوء الوضوء شرط في صحة الصلاة مشروطة، فما يلزم من انتفائه انتفاء المشروط، لكن لا يلزم من وجوده وجود المشروط. صحيح ولا لا؟ إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، لكن لا يلزم من وجوده. يعني ربما أنت تتوضأ لكن لا يلزم. هذا واضح يعني، ربما تتوضأ لكن لا يلزم الصلاة، شيء آخر للكون على الطهارة لا يلزم العبادة. فهمنا الآن هذه التسليمات؟ ها؟ الآن نصل إلى النقطة الأساسية في البحث. إذا وجبت المقدمة بحكم العقل، وهذا بالاتفاق أن المقدمة تحسين المقدمة، يعني لما تقول لعبدك لعبدك اشتري اللحم من السوق، تتعلم لا بد من تهيئة المقدمات. هذا تعطي تأنيلا وهو في البيت يحضر اللحم، لا لا بد من قطع المسافة، لا بد من وتعلم أنت أيضا أن فعل الزواج يتوقف على تحسين المقدمة، لا بد من توفر المهار، لا بد من وجود الأساس، شراء الأساس، توفر المسكن، السكن، لا بد من وجود امرأة تتزوج خموم بدون هذا، لا بد من تحسين هذه المقدمات، ولا بمجرد ما تعلقت نفسك بالزواج يحصل الزواج. فكل حكيم ملتفت، بل كل إنسان، كل شخص إذا تعلق غرضه بفعل من الأفعال وهو يعلم أن ذلك الفعل متوقف على تحصيل مقدمات، فيجب عليه تحصيل تلك المقدمات للتوصل إلى ماذا؟ للتوصل إلى ذلك الفعل، حتى يتوصل إلى ذلك الفعل. نعم، فإن شاء الله هذا يعني بحث بسيط على السريع، تعريف المقدمة ما يتوصل بها إلى شيء آخر على وجه لولاها لا أمكن تحصيله. معنى شو؟ أن تحصيل هذا الشيء متوقف على إتيان المقدمة، على الإتيان بالمقدمة، من دون حصول المقدمة لا يمكن حصوله، ولذلك هو التوقف، توقف وجود الشيء على تحصيل المقدمة. نعم، من غير فرق بين كون المقدمة منحصرة، يعني قد يكون حصول الشيء ووجود الشيء منحصرا في هذه المقدمة فقط دون غيرها، مثل ما نقول مقدمات العادية، المقدمات العقلية منحصرة في اتيان الفعل بهذه المقدمات من خلال هذه كن على السطح، شلون كن على السطح بالطيران، يعني تصير تصفور كذا، لا بد من نفس السلم، منحصر بنفس السلم، لا بد حس، كيف تحس؟ لا بد من قطع المسافة، لا بد من السفر، هو ما قال يجب عليك السفر، قال يجب عليك الحج، منحصر أو كان لا يمكن تحصيله بغيرها من هذه المقدمات الأخرى. نعم، بين كون المقدم الآن عرف منحصرة يعني منحصر فيها فقط وغير منحصرة أو غير منحصرة، غاية الأمر أنها لو كانت منحصرة لانحصر رفع الاستحالة بها، يعني لانحصر رفع استحالة وجود الشيء بهذه المقدمة، وبعبارة أخرى أنه لا يتحقق الشيء إلا بهذه المقدمة أو. وإن كانت غير منحصرة لانحصر رفع الاستحالة الإتيان بها، وإن كان بها بهذه المقدمة أو بغيرها، هناك مقدمات أخرى يمكن التوصل بهذه المقدمات إلى الواجب لا المقدمة المنحصرة. وقد وقع الخلاف في وجوب المقدمة الواجب شرعا بعد اتفاق العقلاء على وجوبها عقلا، يعني شو؟ العقل حكم بوجوبها، لكن هل الشرع حكم بوجوبها أم لا؟ العقل حكم بوجوب اتيان المقدمة، لكن هل يحكم الشرع بوجوب اتيان المقدمة؟ هل حكم بوجوب اتيان الوضوء؟ هل حكم بوجوب اتيان السفر مثل السفر تحصيل الاستطاعة؟ هل وجب؟ هل حكم هذا الشرع أم لا؟ وقبل الدخول في صلب الموضوع نذكر أقسام المقدمة، فنقول إن المقدمة تقسيمات مختلفة، لا المطلوب به كان يذكر التقسيم المشهور للمقدمة وهو تقسيمها إلى القسمين الأولين، ثم بعد ذلك يذكر هذه التقسيمات. نعم، الأول تقسيمها إلى داخلية وخارجية، هذا التقسيم تقسيم إلى داخلية وخارجية، هذا تقسيم إلى المقدمة الخارجية، المقدمة الوجودية عفوا، تقديم المقدمة الوجودية مقدمة الواجب، لا مطلق المقدمة تقسم، وإلا مطلق المقدمة تقسم إلى قسمين، مقدمة وجوب مقدمة واجب. المقدمة الداخلية وهي جزء المركب أو كل ما يتوقف عليه المركب، مثل ماذا؟ مثل أجزاء الصلاة، نفس أجزاء الصلاة، من دون قراءة لا يتحقق الركوع، من دون ركوع لا يتحقق السجود، من دون سجود لا يتحقق القيام، فكل جزء لأنه المركب إنما يتقوم بأجزائه، إذا انتفى جزء انتفت حقيقة المركب، وليس له وجود مستقل خارج عن وجود المركب، بل الواجب هو عبارة عن مجموع الأجزاء بالأثر، يعبر عنها مجموع الأجزاء بالأثر، يعني منضم بعضها إلى بعض، هذا هو الواجب. له وجود مستقل خارج عن وجود مركب في الصراع، فإن كل جزء منها مقدمة داخلية باعتبار مقدمة داخلية لمن؟ لما الجزء الذي يليه، باعتبار أن المركب وهو نفس الصلاة حقيقة الصلاة متوقف في وجوده على أجزائه، إذا انتفى جزء من هذه الأجزاء انتفى المركب، فكل جزء في نفسه مقدمة لوجود المركب، وإنما سمي الداخلية لأن الجزء داخل في قوام المركب في حقيقة المركب. فالحمد يعني سورة الحمد، سورة الحمد أو الركوع بالنسبة إلى الصلاة مقدمة داخلية، نعم المقدمة الخارجية، وهي كل ما يتوقف عليه الشيء وله وجود مستقل خارج عن وجود الشيء. الوضوء خارج عن حقيقة الصلاة، حقيقة الوضوء شيء وحقيقة الصلاة شيء آخر، لكن ما يلزم هنا من انتفائه انتفاء الواجب لأنه شرط، فالوضوء الطهارة شرط في صحة الصلاة، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، لكن لا يلزم من وجوده وجود المشروط. ممكن أنك تتوضأ تغتسل قرب إلى الله لا للعبادة، نعم يعني لا لأجل الصلاة، فالوضوء بالنسبة إلى الصلاة. الثاني التحكيم الثاني تحكيمها إلى عقلية وشرعية وعادية، يعني عادية هذا قسمها إلى هذه أي تحكيم، تحكيم المقدمة أي مقدمة، مقدمة وجودية، المقدمة الوجودية تنقسم إلى هذه الأقسام الخارجية، المقدمة الوجودية إلى خارجية وداخلية، المقدمة الوجودية الخارجية معناها هي من أقسام المقدمة الداخلية، فيرجع على أقسام الوجودية يعني بالنتيجة يرجع عليها. أنا عارف شو أسئلة الثاني تقسيمها إلى عقلية وشرعية وعادية، المقدمة العقلية ما يكون توقف للمقدمة عليه عقلا توقف الحج إن شاء الله. هذا الصلاة هذا الصلاة